مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ذلك الذي تقدم يبشر الله عباده الذين آمنوا. ذلك مما تقدم من الإكرام ومن النعم يبشر الله به عباده. يبشر الله عباده من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا من إعجاز القرآن ومن شموله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دخل كل الدين، دخل أركان الإيمان وأركان الإسلام والأعمال الصالحة دخل فيها من إماطة الطريق إلى الشهادة. الإيمان أعلاه شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان من العمل. أيوة، ذلك عباده الذين آمنوا. آمنوا والإيمان من اتصف به يكون من أهل الجنة. التوحيد من اتصف به يكون من أهل الجنة، ولا يكون التوحيد إلا بالإيمان بأركان الإيمان والإيمان بأركان الإسلام. الذي لا الذي يترك واحد منها لا يكون مؤمنا، لأن هذه أركان لا بد أن يقام بها. إذن آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان لا بد له من العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فبشر عبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، المهم أن الإيمان لا بد معه من العمل، لأن برهان الإيمان هو العمل. الذي يقول أنا مؤمن ولا يعمل من يصدق؟ لو كان كلامك صادقا لنفذته. هذا الذي يفعله يكون يشبه المنافقين. قال: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا كلام ما وراه عمل. فالكلام الذي يكون من القلب لا بد أن يظهر في العمل وفي الجوارح وفي التعامل وفي غض البصر وفي كف اللسان وفي أن تبر بوالديك وأن تترك الحرام بأنواعه. هذا هو الإيمان. الإيمان يظهر على الجوارح ويظهر على التعامل. أما يقول أنا مؤمن ويظلم ويكذب، هذا ما هو، هذا محل نظر. نعم، ذلك الذي تقدم وعملوا يبشر الله عباده الذين آمنوا، يعني بأعمالهم الطيبة أن لهم الجنة ولهم الكرامة ولهم العزة، ويضمن لهم ربهم أن تصلح لهم دنياهم وتصلح لهم أخراهم. وأي شيء أعظم من هذا؟ ثم يقول جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. قالوا له أطرد هؤلاء نوح، قالوا له أطرد هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبعد هؤلاء، قال لهم أخاف أني إن طردتهم الله يهلكني، أنا ما أملك لهم إلا أني ندعوهم للدين وهم آمنوا، بأي حق أطردهم؟ وقال لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الذي يظلم ويكفر يا ويله، والذي يستقيم هنيئا له. هذا هو عادة القرآن في تعامله مع يعني الناس، يبين المتقي ويبين مآله، ويبين المجرم ويبين مآله، ثم يبرهن على علمه وعلى قدرته وعلى شمول إرادته وعلى أنه خلق السماوات والأرض وخلقنا، وأنه هو الذي يعطي ويمنع. إذا من فعل هذا قادر على التعذيب وقادر على الإكرام، وهذا كله يدور على أنك يا عبد الله نفذ الأوامر واجتنب النواهي تسعد، فإن لم تفعل ذلك تقع في الهلكة، والبرهان على ذلك قدرتي. ولذلك لا يأتي تشريع إلا ويأتي التنويه بعده بقدرة الله. أي تشريع وأي كلام عن المتقين وأي كلام عن المجرمين لا بد أن يتبع بالقدرة، ومن أقوى الأدلة على القدرة الخلق، سواء كان خلقنا أو خلق الجبال أو خلق الأنهار أو إنزال المطر أو الإنبات النبات، كل هذه دلالة على القدرة ودلالة على النعم. فيا عبد الله أشكر ربك واستقم على دينه قبل أن تقع في الهلكة. وإذا كانت عندك إشكالات أو عندك غموض أو عندك أمور أسأل عنها تبين لك، عندك مشكلة أسأل عنها لتزال عنك لينصع إيمانك ويقوى دينك، لأن الشبه إذا تعلقت بقلب الإنسان عوقته وشوشت عليه ومنعته من العبادة وهان عليه المعاصي. الشبه تسبب للقلب ظلمة ظلام، فإذا ظلم القلب يكسل الإنسان عن الطاعة ويسهل عليه المعاصي. فأنت أي مشكلة عندك عرضها على العلماء، عرضها على النصوص. ولذلك الله قال إن هذا الكتاب كمل والدين كمل، أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وخاطب نبيه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء من شأنه أن يبين. قال له أين تجد من جهل شيئا عاده؟ قال له بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قالوا أين تجد البحث عن المال؟ قال تجارة عن تراض منكم. قال أين تجد الصحة فيه؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أين تجد الاقتصاد؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال أين تجد الحساب؟ قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أين تجد الهندسة؟ قال ظل ذي 3 شعب، المثلث ما عنده ظل، لا ظليل ولا يغني من اللهب، تبيانا لكل شيء. طيب نحن بس نفتح المصحف وأي مشكلة تقع لنا نحلها، لكن نهجر الكتاب ونريد الهداية لا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر ويطلع الكنوز، كنوز كنوز، بس الواحد يتدبر ويطلع. إذن ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك الذي تقدم الذي يبشر الله به عباده يوم القيامة وعند موتهم وعملوا الصالحات. لا بد من الصالحات. قل لهم: يا نبي لا أسألكم عليه أجرا. قال العلماء: هل يجوز للمعلم أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن، وهل يجوز للمؤذن أن يأخذ الأجر على الأذان، وهل يجوز للإمام أن يأخذ الأجر على الإمامة؟ لأن نبي الرحمة قل لا أسألكم عليه أجرا. قال العلماء: إذا كان الإنسان يعمل لأجل أن يقوم بهذه المهنة وهو قد يجد عملا آخرا ويتركه لأجل هذا العمل، ويكون الذي ضاع عليه لأنه حبس وقته، وأن هذا العلم لا يعلمه إلا لأجل أن يوصل الخير، ويكون ما يجده تبعا لا غبار عليه، لأن الأعمال تتمايز بالنية. وقالوا المصلحة للأمة تقتضي أن هؤلاء يأخذون، أو الإمام إذا كان كل واحد لا يأخذ، طيب وكل واحد عنده أعمال ولا عنده ما يكفي، طيب تتعطل المصالح. إذن قالوا يجوز أخذ الأجرة على القرآن وعلى الأذان وعلى الصلاة، لكنها لمن أصلح نيته وأصبح لا يأخذ على ذات، وإنما يأخذ على هذا الوقت، ما هو على التعليم، على هذا الوقت الذي يمكن يذهب إلى جهة ويشتغل فيها، فعلى الوقت الذي جلس فيه ما هو على التعليم. نعم. والأولى أنه لا يأخذ، الأفضل. فإن أخذ قال العلماء ذلك يجوز، واختلفوا، لأن الرجل الذي استضاف قوما من العرب فلم يضيفهم فلدغ سيدهم، فقالوا يعني أرقوا لنا مريضنا بالسم، قال والله لا نفعل تضيفنا إلا بجعل، فأعطوهم قطيع من الغنم وأخبروا النبي فأقرهم عليه. إذن الرقية الشرعية والتعليم الشرعي قال بعض العلماء يجوز أن يؤخذ عليه، وقال بعض العلماء التعليم لا يؤخذ عليه، ولذلك لما أعطاه قوس وهو يعلمه قال له قوس من النار. فهنا اختلف العلماء، وكأنهم رأوا المصلحة أنه يؤخذ عليه حتى لا يضيع القرآن وحتى لا تتعطل المصالح، وهذا حسب نية صاحبه، لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. إلا المودة في القربى، هنا في أقوال عديدة. قيل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في في في في تقربكم من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيل إلا أن تودوا قرابتي، وهذان القولان ضعفهما كبير المفسرين ابن جرير، وقال القول الذي يترجح بالسياق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لقرابتي منكم، لأنني لقرابة من كل قريش، فتودوني في قرابتي منكم لأجل قرابتي منكم. وقال لو كان تودوني تودوا قرابتي ما أتى بالفاء، ولو كان تودوني لأجل عبادتكم لله ما أتى بالفاء، لا أسأل إلا المودة أي في قرابتي منكم، إلا في في في شأني فقرابتي منكم. هذا اختيار ابن جرير، قال هذا هو الذي يرجحه السياق وهو الراجح. إذن طلب منهم واستناء منقطع، لا أسألكم على ما أبلغكم جعلا ولا مالا، إلا أن يعني تودوني وتحترموني وتعلموا منزلتي منكم وعظم ما جئتكم به، فيكون منكم الود إلي في شأن القرابة التي بيني وبينكم. ومن يقترف حسنة، الاقتراف هو الأخذ، حسنة هو العمل، لا إله إلا الله حسنة، استغفر الله حسنة، أمر بالمعروف حسنة، نهي عن منكر حسنة، زيارة مريض، تعليم جاهل، تفريج عن مكروب، كل حسنات لا تنتهي وهي تذهب السيئات. نعم. ومن يجد، ومن يقترف يعني أخذها، نزيد له فيها حسن، نزيد له فيها حسنات، ما هي واحدة، أقل شيء 10 إلى 700 إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله تعالى. وقال من جاء بالحسنة فله، هذا أقل شيء، ربنا كريم، إذا نزيد له فيها من الحسنات، أقل حسنة تضاعف 10 مرات، يعطي ريال يكون 10، يعطي 10 تكون 100، يعطي 100 تكون 1000، ربنا كريم. إذا الواحد إذا أعطى الواحد 100 ويقول هذا قليل، لا، عند الله كبير، 10 ريال 100 ريال 10، ولا تحتقرن من المعروف شيئا، وبالأخص أمام الناس، يعني إذا كنت أمام الناس لا تحتقر القليل من المعروف، لأنه بركة، وفي الغالب ما يكون فيه رياء، لأنك لو تعطي ريال لواحد أمام الناس يقولوا ريال ايش ينفع، عند الله اتقوا النار ولو بشق تمرة. والأجمل أنك إذا كنت تريد تعطي كثير لا يراه الناس، تخفيه، إذا أردت تعطي الواحد كمية من المال تخفيها حتى تكونش، حتى لا يدخل فيها الشيطان. وإذا أردت تعطي شيء قليل أعطيها أمام الناس ما يضر، لأنه مدعاه لي إيش، مدعاه لي يتهموك. إذا أعطى الواحد شيء قليل يقولوا هذا مسكين بخيل، هذا كذا. إذا قالوا بخيل تأخذ حسناتهم وانت ما يضرك. وبعدين التعامل بينك وبين من؟ بينك وبين الله. إذا لا يهمك في القليل ولا في الكثير، يهمك في أن يكون المعطى حلال وخالص من القلب، حلال وخالص من القلب. يا سلام، يربي لأحدكم الحسنة كما يربي أحدنا ولد الفرس، يأكلوا ويشربوا ويحفظوا عليه حتى يكون حصان كبير، فيكون سريع ويكون ثمنه غالي. الله يربي لنا الحسنة حتى تكون كبيرة، إذا كانت فيها الإخلاص وفيها الحلال. ما يروح يرابي ويتصدق بالربا، ما يروح يظلم الضعاف ويتصدق بمال الضعاف، يروح يسرق ويتصدق بالصدق بالصدق، لا، الحرام النار أولى به. لذلك الذي يضع ماله في الفوائد ويكون عنده مال يروح يصدق به، هذا أحسن شيء يعمل له، يوضع على الدافور يحرق، لأنه ينجس أي شيء دخل فيه ينجسه. ولذلك نبي الرحمة، وهذا من الأمور التي كثير من طلاب العلم يقول لا هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه هو هذا الحرام ما لا تفعل به إلا إنسان واحد من تحل له الميتة، أما الذي لا تحل له الميتة كيف يأكل الحرام؟ ولذلك نبي الرحمة لما حرمت الخمر ماذا فعل؟ ماذا فعل بها؟ أراقها، هذه يمكن مئات الفلوس، آلاف مؤلفة أريقت حتى سالت الشوارع منها. ما قال هذه نروح نبيعها للكفار أو نعمل فيها أو نتوقف فيها حتى نسويها خل، أو جاء تحريمها وهي عندنا لا نستعملها وبعدها نحرم، لا، قال أريقها. اللحم الذي كانوا يطبخوه لحم الحمير، قال لهم اكفوه وكسروا القدور. قالوا يا رسول الله نغسل القدور ونستعملها، قال استعملوها رحمة الله على النار. والصالحون يخافون من المعاصي، لأن المعصية إذا دخلها الإنسان، إذا عمل المعصية تجر للمعصية، تكون فيها عدوى، يأتي معصية أخرى معصية أخرى، يدمن على المعاصي. فإذا سمع حي على الصلاة داعي الخوف يكون ضعيف لا يصلي أو يصلي في المسجد، وإذا رأى منظر حرام داعي الخوف في قلبه ضعيف ينظر إلى الحرام. المعاصي تدعو للمعاصي، فيعصي شوية يعصي شوية يعصي شوي يغطى على القلب. فإذا غطي على القلب، إذا قلت له اتق الله لا يخاف، ويقدم الشهوات ويقدم الحاضر على الآتي فيهلك. لذلك ما رأيت أخطر من النظر واللسان. قال له صيني، قال له أمسك عليك هذا. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال نبينا إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فديننا يجعل بيننا وبين المعاصي شيء، لا تقربوا الزنا، يغضوا من أبصارهم، لا يخلون رجل بامرأة، إياكم الدخول على النساء. هذا جمال هذا الدين وحسنه، يعطي تحصينات للمسلم حتى لا يقرب، لأن الذي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ما أجمل هذا الدين، والله حري بنا أن نجتهد لنظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا، نجتهد لنظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا، في تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا وأكلنا وشربنا وسفرنا وفي لبسنا وفي كل شيء. فإذا تمثلنا الدين ظهر جماله في حياتنا، فدخل فيه كل من رآه، لأن الدين إذا طبق كل جزئية منه تؤثر. الدين معجز، اللباس، الصوم، الصلاة، الصدقة، الرفق، الإكرام، التغاضي، كل الدين دعوة إليه. هذا الصوم ثبت أنه من أحسن ما يخفف الأمراض الصوم، وأن الحمية لا تكون حمية إلا إذا كانت صوم. الصلاة تقوي البدن وتقوي الجسم وتكثر الحسنات وتنشط وترضي الرب. الصدقة تنمي المال وتحبب الضعاف إليك وتزيد في الإنسان، تسبب له السعادة فيقوى جسمه. من أكبر قوة المناعة أن يكون الإنسان سعيدا. فالمسلم إذا تصدق يفرح، وجاره يفرح، فيكون بينهم تواد، والمال يزيد ويطهر. هذا الدين آية من آيات الله يا أحبتي. لذلك نؤكد على أننا لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم فروض العين. فروض العين من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهلها. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فالله الله قبل أن يفوت الأوان. وكل عبادة لها مواصفات، شرعها الله بمواصفات، فإذا أديت العبادة على غير المواصفات المشروعة يكون الأجر معدوما أو ناقصا. فلا بد أن ننتبه حتى نكون من أهل الجنة ونكون من أهل المنازل العالية. إن الله غفور لذنوب عباده، شكور لأصحاب الحسنات. يغفر الذنوب جميعا، شكور يعمل العمل القليل في الوقت القليل يعطيه الخير الجزيل. ولذلك ما تدري ما الذي يقبله ربك من الأعمال، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. رجل كان من أهل الخير ويعمل ويتصدق ويصلي ومات، ورآه أحد أحبائه قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني. قال: بالمال؟ قال: لا. قال: بالصلاة؟ قال: لا. قال: بالصدقة؟ قال: لا. قال: بما رحمك؟ قال: رحمني بحجر وجدته في الطريق فزحزحته عن الناس فرحمني بذلك الحجر، غفر لي بذلك الحجر. ذلك الإنسان لا تعمل عمل قليل يتقبله الله يغفر لك به. العمل الكبير يكون في قلبك انك عملت عمل كبير، ويكون مليء قلبك انك عملت. انت اذا عملت لنفسك، الله غني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه. تشكر الله على انك تصدقت بكثير، فالناس ضعاف، فكثير من الاعمال اذا كانت عظيمة يدخل قلب الانسان منها ايش؟ بعض الشيء، فذلك ينقص الأجر. لكن هذا الحجر شاله عن الطريق وما في قلبه أيوة، فكان فيه خالصا فغفر الله له. والعمل الصالح لا بد له من العمل الطيب، لا بد للعمل الصالح من العمل الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. لا إله إلا الله تجعل الصلاة تقبل منك، تجعل الذكر يقبل منك، تجعل إكرام الوالدين، إنفاق على اليتيم، لا يقبل منك العمل الصالح إلا بالكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لا إله إلا الله. الكلم الطيب هو لا إله إلا الله، وهو الذي يرفع العمل الصالح، بدونه لا يرفع. لذلك نحقق الكلم الطيب ونتفاءل ولا نحزن، ولا نعلم أن ربنا كريم وأنه يجيب دعوة الداعي، وأنه ما أعطانا العقل والسمع والبصر وهيأ لنا الإيمان إلا يريد إكرامنا، فنتفاءل ونفعل الخير ونكثر من التوبة، ولا نشتغل في البكاء على حالنا. أنا فعلت. طيب بعدين استعن بالله ولا تعجزا. قل آمنت بالله إيش؟ واستعن بالله ولا تعجز. أنت أعمل ولا تقول لو أني فعلت أو فعلت، قدر الله وما شاء فعل. اشتغل ولا تقول تضيع وقتك بالأماني، إن الأمانية والأحلام تضليل. سأفعل وسأفعل وسأعمل، لا أفعل، لا تقول سأفعل، أفعل على طول. فلذلك التسويف والأماني هذه حيلة ما لا العاجز، سأفعل وسيكون وسيكون. طيب أفعل، ليش ما تفعل الآن؟ لما لا تسوف؟ لذلك كل واحد منا يبدأ ببرامجه، برنامج مع القرآن، برنامج مع الوالدين، برنامج مع الجيران، برنامج مع نفسي، كيف نترقى في الفضائل. تجلس مع نفسك، كيف نترقى في الفضائل، كيف نترك الغيبة، كيف نترك ضياع، كيف نستغل وقتي، نستغل حياتي، كيف نكون محترم، كيف نتعود على الصبر، نتعود على معالي الأمور. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا، أعطانا السمع والبصر والفؤاد لنشكر الله. ولذلك الفرق بين صاحب الهمة وغير صاحب الهمة أن هذا أعطاه الله عقلا فاستعمله فيما ينفعه، والثاني أعطاه عقلا فلم يفكر. والعقل لا ينتج إلا بالتفكير، ما يمكن ينتج لك. الحطب فيه النار، لكن إذا لم تكسر الحطب وتولع فيه النار هل تستفيد منه؟ كذلك العقل لا تستفيد منه إلا إذا حركته. لما نفعل هذا وما الفوائد منه؟ لما نترك هذا وما الأضرار منه؟ ما النتيجة إذا فعلت كذا؟ ما الذي أجد؟ حاسب ويفكر ويجد كل شيء عمل مربح يقدمه، وخصوصا إذا كان العمل مربحا وعناؤه قليلا فإن هذا من الترشيد في العمل والعبادة. أعمال عناؤها قليل وربحها كثير نعملها. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، اتفق عليه الشيخان. إذن في أعمال قليلة ربحها كثير، في أعمال عملها في خطورة أو فائدة قليلة أو يسبب لك مشاكل تجنب هذا. إذن ينبغي أن يكون عندنا فقه في الدعوة، كيف نربح بأقل عناء ونترك الخسارة، الأمور اللي فيها الخسارة، الغيبة، النميمة، الرياء، الربا، عقوق الوالدين، ظلم الجيران، احتقار المسلمين، هذه أعمال مدمرة نتجنبها، أعمال مربحة نفعلها. وبعدين تروا العبد يعمل لربه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه تروه يضيعه؟ لا والله. الله يقول ولا ينصرن الله من، ولا ينصرن مؤكدان اللام والنون، من ينصره؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلذلك يا أحبتي لا بد أن نجتهد، لا بد أن نتعاون، لا بد من البرامج، البرامج البرامج. نحن الآن نحتاج إلى برامج، برنامج مع نفسك، برنامج مع جيرانك، برنامج مع أولادك، برنامج مع زوجك، برنامج مع العبادة، مع مع مع الحرم. ولذلك إذا نظمنا الوقت استفدنا فوائد لا يعلمها إلا الله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان في شبابه عنده نزوة في العبادة، قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، حديث صحيح. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت الذي فعلت؟ قال لا تفعل، إنك إن فعلت حصل لك وحصل لك وضعفت. إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك تنظيم الوقت مبارك ومفيد. كان نبي الرحمة يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء للصلاة توقف عن كل شيء وذهب إلى الصلاة، يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم بشؤونه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع النداء ترك كل شيء وذهب للصلاة. ولما جاءه عدي بن حاتم الطائي ودخل بيته فوجد إيهابان وحصيرا اسود من اللبس ووسادة، بس هذا اللي في البيت. نظرت في البيت قال علمت أن هذا النبوة، لأنه كان عالما نصراني عالم عدي بن حاتم، قال فعلمت أن هذه النبوة صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. إذن ومن يقترف حسنة نزل فيها حسنا إن الله غفور لذنوب عباده شكور لحسناتهم. أيقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. هذه فيها قولان، قول قاله كثير من المفسرين فإن يشأ الله يختم على قلبك لما يفعلون بك من السب والأذى فلا يقع لك إزعاج من ذلك. ثم يكون في الكلام مقتضى أم يقولون افترى على الله كذبا، فلو كان افترى على الله كذبا وزعمتم ذلك ختم الله على قلبه، وكما ختم على قلب من اتهم الله تعالى بأنه يرسل لم يرسل رسله وأن رسله يكذبون. إذن فلو فرضنا أنك افتريت على الله ختم الله على قلبك، وهذا اختيار كبير المفسرين. أيوة. ويمحو الله الباطل، يمسح الله الباطل، ولذلك إذا عملوا تخطيط بإظهار الكفر وبتحسينه وبتجميل الباطل الله يأتي بما يزهق به ويمحق به الباطل، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والعاقبة للمتقين وإن جندنا لهم الغالبون. لكن هذا بشرط أن تسير الأمة على ما رسم لها، إذا استقامت الأمة على الدين وعدت ما تستطيع ربها ينصرها، لأنه قال إن تنصروا الله، أما إذا خالفت الأمة لا تنصر أبدا. ولذلك لما استشكل الصحابة الهزيمة يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبنا الكفار، قال جل وعلا مجيبا لهم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو الرمات علماء فضلاء شرفاء، قال لهم لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا الكفار انهزموا تأولوا وقالوا الهزيمة ونحن نريد أن نشترك في الغنيمة، ولذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فعالجكم بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف عليكم الهزيمة رحمة بكم وكرامة منه لكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون فهنيئا للتائب المتقي ويا ويل المنافق الكاذب. دين لا يقاوم أبدا، دين تبيان لكل شيء، عزة ورفعة، وتدبره إيمان وفهم ومتع، لكن نحن نريد الثمن والمثمون. مشكلة مليار و700 مليون أنهم يريدون ما لا، ما يمكن. الجنة لا بد لها من ثمن، والعلم لا بد له من ثمن، والتقى لا بد لها من ثمن، ونعم لا بد لها من ثمن. خلاص. نعم، الحياة معاوضة، اشترى. فاستبشروا بيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذا من أراد المعالي فليتعب، من أراد الفضائل فليبذل، الجود يفقر والإقدام قتال. هذا المتنبي هو شاعر ولكنه متأخر وكان متهم، قالوا إنه ادعى النبوة، لكنه يأتي بما قال الشعراء ويسبقهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال لا ثالث له. مالك تنفق به على الأيتام، تبني به المساجد، تمنح به الفقراء من أبناء المسلمين الأذكياء، تعالج به المرضى، تصلح به ذات البين، نفسك تعلم الجهاد، ترد المظلمة عن المظلومين، يعني تشجع الناس على العبادة وعلى التقاء، يعني نفسك ومالك إذا جعلت هذا لله الله يضمن لك أمرين، يصلح لك دنياك ويصلح لك أخراك. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ فلنتحرك للمعالي ولنتحابب ولنتعاون ولنبشر بالخير. إذا تحاببنا وتعاوننا وقمنا بما أوجب علينا ربنا وانكففنا وابتعدنا عما حرم علينا ربنا، بعد قليل العالم يدخل في الإسلام. بس نحن نعمل هذا، غيرنا يرانا فيعجبه الإسلام ويدخل في الإسلام، الثاني الثالث الرابع، بعدين تقوى الأمة فيرى الكفار قوة الأمة فيدخلون في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن نحن مشكلتنا العظيمة أننا نريد الثمن والمثمون، نريد الجنة ونريد أموالنا ونريد راحتنا ونريد كل شيء، هذا لا يمكن. حجبت الجنة بالمكاره، لا بد أن نبذل. نعم. ويحق الحق بكلماته، قالوا ويثبت الحق بالقرآن، القرآن كلمات الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآيات فيها صفات المتقين، عباد الرحمن الذين يمشون، هذا تعبير عن الرفق، عن التواضع، عن اللين، عن امتلاء القلب من التقاء، يمشي على الأرض هون، بخلاف المتكبر الذي لا يرى الآخرين، يمشي في الأرض مرحا. قال له إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ، إذا شمخت بأنفك الجبل أكبر منك، وإذا ضربت الأرض لا يمكن أن تخرقها ولا يمكن أن تنهيها إذا مشيت معها. إذن أنت مسكين تأدب. دين عجيب الإسلام. طيب لماذا لا نعتني ببرامج يا أحبتي؟ الحل في البرامج. كيف تحفظ القرآن؟ كل يوم تحفظ صفحة، وكل يوم تراجع جزء. بعد سنة فإذا هو أنت بعد سنتين أقل من سنتين فإذا هو أنت حفظت القرآن. كيف تتعود على الصبر؟ يسبك واحد تصبر، يسبك الثاني تصبر، بعدين يكون الصبر سجية لك فتسود. تعرف أي سبب سيادة الناس؟ حمل المشقة. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي طبعه الغضب لا ينال العلا، والذي يحقد لا يكون صاحب مرتبة أبدا. صاحب المرتبة الذي يعفو ويصفح ويكون زي الأبلة لشدة حلمه. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. السيد يسمع كلام غير جيد يكون كأنه ما سمعه، لو سب لا يقول انت سبيتني، يكون كأنه ما سمع. سيد. ولذلك السيادة تنال بإكرام الناس والتغاضي عن زلاتهم. السعادة تنال بإكرام الناس والتغاضي عن زلاتهم. صاحب هذه الصفتين يكون سيدا، غصبا عن الناس تسوده. إذا رأوه الناس ما هو على كيفهم، هو إذا رآه يذعن له، لأنه يكرمه ويتغاضى عن زلاته إذا زل عليه. لذلك ينبغي أن نحاول أن نكون كل واحد منا يكون سيد، ونحاول أن يكون كل واحد منا متقي، ونحاول أن يكون كل واحد منا فضيل. والله يمن على من يشاء من عباده. نعم، إنه جل وعلا عليم بذات الصدور، أي بالفعلات أو بالحالات الخطرات الكامنات ذات الصدور، أي شيء في الصدر الله عليم به. إذن أين المهرب؟ أين المهرب؟ ما فيه إلا الإخلاص، ما فيه إلا التوبة، ما فيه إلا العمل. فما في قلبك هو الذي تعامل عليه. صليت ونيتك أنهم يقال صلى تأخذ عليها الصفر، تصدقت ليقال تصدق تأخذ عليها الصفر، تجرأت ورددت عن الضعاف وجرحت أو قتلت ليقال شجاع تنال صفر. لذلك لا بد من الإخلاص. نحن الآن في الدنيا، المشكلة أهل القبور يا أحبتي الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. القبور الآن الواحد يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله. أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، أنت يمكن تصلي عشرات الركعات، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش، أنت الآن يمكن تتصدق. فلنبادر، فرصتنا نحن الآن أحياء، فلنبادر قبل أن نذهب إلى القبور، نتوب إلى الله ونعمل الحسنات ونرفق نرفق نرفق ونحسن إلى خلق الله. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أهل الدين يتعين عليهم إكرام الناس حتى تكون قدوة. أما أنت تلقي الدروس وبعدين تعامل الناس معاملة غير طيبة، هذا لا ينبغي. فالذين يتصدرون لتعليم الناس ولتوجيههم عليهم مسؤولية كبيرة، التغاضي عن زلات الناس وإكرام الناس والرفق بالناس وخدمة الناس، وإذا استطاعوا وإذا لم يستطيعوا يردوهم ردا جميلا، كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا، وكما قال الشاعر إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي، إما نوالي وإما حسن مردودي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أحبتي الحسنة تحتاج رعاية، كما أن الزرعة تحتاج رعاية، ورعاية الحسنة أن تتبعها بحسنة وتتبعها بحسنة وتتبعها بحسنة، تعبين تكون هذه الحسنة كالشجرة القوية بعدين لا تزول. الحسنات وإكرام الناس يسقى بإكرامهم مرة أخرى وبإكرامهم. أما الذي يعمل الحسنة ويرفع صوته على من حسن عليه، لا، ما ينبغي هذا.